في التحليل والتعريم، لا فرق بين ذلك وبين القوانين المنظمة التي تستورد من الخارج من الشرق والغرب. طالما صدر الحكم بغير ما أنزل الله فهو حكم جاهلي، فهو كفر. قد يقع أهل البادية في كثير من الأدقار في التحليل والتحريم بسواليفهم من حيث لا يشعرون، ويقعون في الحكم بغير ما أنزل الله. في بعض الأدقار وفي بعض الأجناس، مثلا الإرث خاص بالرجال، وفي بعضهم الإرث للولد البكر فقط، والذي يرث الأب، المال كله له. وفي بعض الأذكار تحريم بنت العم وبنت الخالة، وبنت العمة جائزة. وهكذا تجد سواليف وعادات تحرم وتحلل، ومشايخ القبائل هم الذين يحكمون بذلك على جهل وإعراض عما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل ذلك حكم بغير ما أنزل الله ومن الطواغيت. ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. رسول من أنفسكم، يختلف علماء التفسير هل الخطاب للعرب أو لجميع المسلمين. الجمهور على أن الخطاب للعرب، لأنهم أول من وفد عليهم الإسلام، وهم يعتبرون أساتذة لغير المسلمين، لغير العرب، أي المسلمون من غير العرب تابعون للعرب. لذلك إذا عز العرب وتمسكوا واهتدوا الناس تبع لهم، وإذا انحرفوا الناس تبع لهم أيضا في الانحراف، وهذا واقع. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، من جنسكم، ليس بملك ولا بجني، لو كان كذلك لاستوحشتم منه، لكن رحمة منه سبحانه وتعالى ولإقامة الحجة عليكم جعله منكم يتكلم بلغتكم، تعرفون من هو وابن من هو ومن أي قبيلة ومن أي بلد، تعرفون منه كل شيء. عزيز عليه ما عنتم، يعز عليه ما يوقعكم في العنت، حريص عليكم، حريص على هدايتكم وعلى إيمانكم وعلى استقامتكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. قدم الجار والمجرور، بالمؤمنين رؤوف الرحيم. وأما بالنسبة لغير المؤمنين، الرسول عليه الصلاة والسلام والذين معه أشداء على الكفار، رحماء بينهم، إنما هو رحمة للمؤمنين. بالمؤمنين رؤوف الرحيم، بالمؤمنين فقط دون غيرهم، نأخذ من تقديم المعمول على العامل كما تقدم. بالمؤمنين رؤوف الرحيم، وصف نبيه عليه الصلاة والسلام بأنه رؤوف الرحيم. الله سبحانه وتعالى رؤوف الرحيم، وكيف ذلك؟ وهل المخلوق يوصف بصفات الخالق؟ بالمؤمنين رؤوف الرحيم، بغلام عليم، بغلام حليم. كثير من الناس يرتبك في مثل هذا، فلتعلموا